أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن النهي عن الشرك لا يوجب فساد العبادة المشروطة بها باعتبار أن المنهي عنه هو المعنى المصدري، لما يكون شرطا في الصلاة هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر، فهما متغايران وشرائط الصلاة بأجمعها غير عبادية ترسلية. والغرض من ذلك حصول هذا القيد في الواجب وفي العبادة، وهذا حاصل اللامعاله، فلا يكون النهى موجبا لفساد العبادة إذ لا اتحاد بين المأمور به والمنهيان. ذكرنا أن ما صاد في قدس الله نفسه لا يتم بناء على ما تقدم في المشتق من أن المصدر واسم المصدر لا يتغايران في الخارج، ولا يكون وجود أحدهما مباينا لوجود الآخر، بل هما موجودان بوجود واحد، يعني في الحقيقة ماهية واحدة موجودة بوجود واحد، وإنما يختلفان بالاعتبار وباللحاظ. فإذا لوحظت الماهية بنفسها بما أن الوجود مضاف إلى نفسها مع قطع النظر عن المعروف الذي يكون العرض قائما به يعبر عنه باسم المصدر، فإن الأعراض كالجواهر موجودات في الخارج في أنفسها، يعني حقيقة يستحق العرض إطلاق لفظ الموجود عليه، فيقال البياض موجود والسواد موجود وهكذا بقية الأعراض كلها موجودة في الخارج. فإذا قطع النظر عن قيامها بموضوعين وأنها موجودات مستقلة يطلق عليها اسم المصدر، وأما إذا لوحظ هذا الموجود بعينه بما أن وجوده في نفسه وجود لغيره وعرز قائم بغيره، يعني لوحظ بما هو عرز لا بما هو موجود في نفسه يعبر عنه باسم المصدر، قلنا في اللغة الفارسية وغير الفارسية غير لغة العرب كثير هذا، يعني الاسم المصدر يعبر عنه بلفظ والمصدر يعبر عنه بلفظ آخر، فيقال في مورد الضرب زدن وكتك. كتك اسم لهذا المبدأ بينه من غير إضافته إلى فاعله، وزدن عين هذا المعنى لكن بإضافته إلى الفاعل. وأما في اللغة العربية فكثيرا ما يكون المعنى المصدري والاسم المصدري يعبر عنهما بلفظ واحد. فعلى هذا وهو الصحيح كما ذكرنا لا يمكن أن يلتزم، لأن ما تعلق به النهي غير ما هو شرط في الصلاة، بل ما هو شرط في الصلاة هو بعينه متعلق الناس، لأنه ليس في الخارج وجودان أحدهما منهي عنه والآخر شرط للصلاة. إذن لابد من بيان آخر في المقام، وحاصل ذلك يعني حاصل ما هو الصحيح في المقام أن يقال إنه قد تقدم في بحث مقدمة الواجب الفرق بين الأجزاء والشرائط، وقلنا إن الأجزاء هي بعينها نفس المركب، فإن المركب ليس إلا هو الأجزاء، هي الأجزاء، الأجزاء بالأصل هي المركب بالخارج، ولا وجود للمركب غير وجود أجزائه. فيلاحظ كل جزء من جزئين إذا لوحظ لا بشرط فهو جزء، وإذا لوحظ مع انضمامه مع بقية الأجزاء فهو عين المركب. التكبيرة وحدها جزء من الصلاة، والتكبيرة المنظمة إليها القراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة التسليم، هذا هو الصلاة. فالمركب نفس الأجزاء، الأمر المتعلق بالمركب يتعلق بالأجزاء لا محالة. ولذلك قلنا إن النهي عن الجزء يوجب فساد الجزء إذن، بناء على أن النهي عن العبادة يوجب الفساد. لا فرق بين تعلق النهي بالمركب وتعلق النهي بالجزء. العبادة لا يمكن أن يكون منهيا عن، يعني يقع صحيحا ومع ذلك منهي عن، لا يمكن. وأما الشرائط فذكرنا أن الشرائط غير دخيلة في المعمول به وفي المركب، وإنما الدخيل في المركب التقيد بهذه الأمور، بمعنى أن المأمور به ليس هو مطلق الصلاة كيفما اتفقت، بل الحصة الخاصة من الصلاة هي التي تعلق بها الأمر. ونعني بالحصة التبعي المقيد بقيود على نهو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا. فالمطلوب الصلاة التي تكون إلى القبلة المقيد بهذا القيد، أو الصلاة التي يكون المصلي فيها لابسا للباسين ولا يكون عاريا، أو غير ذلك من الشرائط من الطهارة وغير الطهارة. فالتبيعي الصلاة كيفما اتفقت في الخارج لم يتعلق بها الأمر، وإنما تعلق الأمر بها مقيدة بقيود وجودية يعبر عنها بالشرائط، وبقيود عدمية يعبر عنها بالموانع. إذن ذات القيد الاستقبال والطهارة، طهارة البدن، طهارة اللباس وغير ذلك من الشروط، ذوات هذه القيود غير دخيلة في الواجب، ولم يتعلق بها أمر صلاتي، وإنما الأمر تعلق بالتكبيرة والركوع المقيدة بهذا القيد. التقيد جزء من المأمور به، جزء تحليلي، ولكن من القيد ليس بمأمور به. نعم، بناء على أن يكون مقدمة الواجب واجبة شرعا، القيود أيضا واجبة، لأن التقيد لا يوجد في الخارج إلا مع هذا القيد. فلو فرضنا أن القيد لم يوجد في الخارج، التقيد لا يوجد لا محالة. فرضنا أن المصلي لم يستقبل القبلة، طبعا تقيد الصلاة بالاستقبال لا يوجد في الخارج. لم يلبس لباسا، تقيد الصلاة باللباس لا يوجد في الخارج. وجود التقید یعنی وجود الحسه یتوقف على وجود طبیعی و على وجود القید الخارج. اذا لم يوجد القید التقید لا وجود في الخارج. اذن نسبت الشرط الى التقید يكون كنسبت المقدمت الى ذي المقدمه. فإذا بنينا على وجوب المقدمة كانت الشروط واجبة بالوجوب المقدمين لا بالوجوب النفسي. إذن في جميع الشرائط مطلقة، في جميع الشرائط حالها حال المقدمة بالنسبة إلى التقيد الذي تعلق به الأمر النفسي. يعني الأمر النفسي انبثث على الأجزاء ومن الأجزاء التقيد بهذه الأمور. التقيد أيضا جزء تحليلي. فإذا كانت حال الشروط حال المقدمات بالنسبة إلى ذي المقدمة لا مانع من أن تكون المقدمة محرمة. يمكن التوصل إلى الواجب بالمقدمة المحرمة. المقصود التوصل إلى الواجب، وهذا كما يمكن بالمقدمة المحللة كذلك يمكن بالمقدمة المحرمة. فإذا فرضنا أنه لبس ثوبا مغصوبا في الصلاة، المقصد من هذا اللبس هو التستر، والصلاة كانت مشروطة ومقيدة بالتستر وقد حصل النهي عن هذه المقدمة. لا يوجب فساد العبادة بوجه، فإن منشأ الفساد أحد أمرين: إما أن المبغوض لا يكون مقربا، قد فرضنا أن الشرائط ليست بمقربة، فإن مثل هذه الشرائط أمور توسلية وقد يغفل المكلف عنها حال الصلاة من الأول، ولا يعتبر فيها قصد القربة يعني في الشرائط. وإما من ناحية أن المأمور به لا يكون مصداقه الحرام، لا ينطبق الواجب على الحرام، فرضنا أن هذا ليس بواجب الشرط، وإنما الوجوب قد انبثث على الأجزاء الخارجية وعلى الأجزاء التحليلية يعني التقيد. والشرائط ليست من الأجزاء الخارجية ولا التحليلية، فلم يتعلق النهي بما هو مصداق الواجب، ولم ينطبق الواجب على ما هو منهي عنه. إذن أي شيء يكون موجبا للفساد؟ فأجنبي فالنهي عن الشرط أجنبي عن مصداق الواجب خارجا، وليست شرط جزءا من الواجب. وممن بسط عليه الأمر بالمركب فهو خارج مجرد مقدمة. اللام لو فرضنا أن التكتر انحصر باللباس المغصوب مثلا، ليس عنده ساتر آخر، حينئذ يكون من باب التزاهم. يدور الأمر بين أن يرفع اليد أن تقيد الصلاة بالساتر فيصلي عاريا، أو أن حرمة هذا اللب فيصلي مع الساتر. هذا بحث ناقص. باب التزاهم باب، وباب انطباق الواجب على الحرام باب آخر. قلنا أن هذا من باب التعارض لا التزاهم. فلو فرضنا أن الساتر غير منحصر بالحرام وللمكلف ساتران، وهو باختياره اختار الفرد المهمام وتستر به فصلى. من ناحية النهي عن الشر لا موجب لسراية الناهي إلى متعلق الأمر، فيكون المأمور به منطبقا على الحرام، لا يكون ذلك أبدا، بل المأمور به شيء ومتعلق النهي شيء آخر. نعم، لو فرضنا أن متعلق النهي هو الصلاة المقيدة بهذا القيد، أو متعلق النهي التقيد بهذا الشيء، حينئذ لا محالة يدل النهي على الفساد. أما بالنسبة إلى الأول فلأنه نهي عن نفس العبادة، والنهي عن العبادة يوجب الفساد مثلا على ما نبين. وأما على الثاني فلأن التقيد بهذا الشيء إذا فرضنا أنه متعلق للناس فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، لأن الأمر النفسي قد انحل إلى الأجزاء، فكان التقيد أيضا مأمورا به، وما فرضناه أنه مأمور به لا يمكن أن ينطبق على الحرام، فلا محالة يوجب هذا تخفيفا في دليل الشرط. لو فرضنا أنه كان دليل نهى نهيا نفسيا عن الاتيان بالسلام وتقيد السلام باللباس المغصوب مثلا، كان هذا تقييدا في دليل الشرطية، معناه أن شرط السلام التستر باللباس المباح، هذا خارج من محل الكلام. محل كلامنا ما إذا تعلق النهي بنفس الشرط لا بالصلاة ولا بالتقيد الصلاة بهذا الشيء، شيء منهما لا يكون، بل نفس الشرط أي لبس هذا اللباس هذا متعلق للنهي وهو حرام. حرمة هذا لا تسري إلى العبادة، ولا تكون العبادة فاسدة من جهة النهي عن شرطه فيما إذا كانت هناك مندوها، وأما مع عدم المندوها فالباب التزاهم كما هو واضح. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن النهي عن الشر لا يوجب فساد العبادة إلا فيما إذا كان الشرك عبادية كالوضوء والغسل مثلا، هذا هو الصحيح. أما في غير العبادة فلما ذكرنا، وأما في العبادة فالوجه فيه ظاهر، فإن الوضوء بما أنه عبادة وكذلك الغسل والتيمم، إذا تعلق النهي بشيء من هذه الأمور بما أنه نهي عن العبادة فتفقد هذه، فإذا فسدت فالصلاة لا تكون واجبة للقيد، لأن الصلاة مقيدة بالطهارة الحدثية، والطهارة الحدثية لم تتحقق لأن هذا في حكم العدم، هذا الوضوء كأنه لم يكن، الغسل كذلك والتيمم كذلك. التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه صورا وكبرا هو الصحيح، يعني أولا ينقسم الشرط إلى عبادي وغير عبادي، هذا صحيح. وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الشرائط كلها توسلية ليس الأمر فيها كذلك. نعم التقيد توسلي، ولكن الشرط غير التقيد، المراد بالشرط والقيد، القيد تعبدي، التقيد ليس بتعبدي كما تقدم. يمكن أن يصلي الإنسان غافلا عن كونه على وضوء أو عن كونه على غسل، وبعد ذلك ينكشف أنه كان متوضئا صحت صلاته، فكم فرق بين أن يكون التقيد تعبدياً أو أن يكون القيد تعبدياً. المراد بالشرع هو التقيد والقيد لا التقيد. التقيد هو الاشتراك، يعني تخصيص الصلاة بهذه العزة. تقيد الصلاة بهذا القيد هذا ليس بتعبدي، وأما نفس القيد فهو تعبدي. فبحسب الصورة تقسيم الشرك إلى التعبدي وغير التعبدي هذا هو الصحيح. وبحسب الحكم أيضا الأمر كما ذكره بالنسبة إلى التعبدي كان النهي عن موجبا للفساد، وبالنسبة إلى غير التعبدي فلا، فإن المأمور به مغاير للمنهي عنه. المأمور به هي الأجزاء المتقيدة، والمنهي عنه هو الشرط الذي هو أمر خارجي، نعم هو مقدمة للواجب، ولا مانع من كون المقدمة حراما. هذا تمام كلامنا في الشرط. ثم ذكر صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه باسمين آخرين: أن يكون النهي متعلقا بالوصف الملازم، وقد يكون متعلقا بالوصف غير الملازم يعني المفارق. أما بالنسبة إلى الوصف الملازم كما إذا فرضنا أن الجهر بالقراءة كان محرما نفسيا، ومع ذلك المكلف في صلاته قرأ جهرا، حيث إن الجهر بالقراءة لا ينفك عن القراءة لا محالة، فإن الجهر لا يمكن إلا في ذمن قراءتين، بلا كلام لا يمكن الجهر. فالنهي عن الجهر في القراءة بحسب الفهم العرفي من جهة هذه الملازمة بعينه نهي عن القراءة الجهرية. لا فرق بين أن يقول المولى لا تقرأ جهرا أو يقول لا تجهر في قراءتك، هما شيء واحد. ليس الجهر بالقراءة موجودا والقراءة موجودا آخر، يكون أحدهما مأمورا به والآخر فمنيا عنه، بل وصف ملازم له. يعني يتحسس القراءة في الخارج يتحسس إلى ينقسم إلى حصتين، فقد تكون القراءة جهرية وقد تكون القراءة إخفاتية. فإذا نهى المولى عن الجهر بالقراءة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فرضنا أن الجهر في القراءة تعلق به النهي، معناه النهي عن القراءة الجهرية. المراد في الآية المباركة من الجهر ليس هو الجهر الذي نتكلم فيه ذي البيت، يعني الصوت العالي جدا أن يسيح الإنسان، كما أن المراد بالإخفاض مقابل ذلك على نهو يكون لا يكون الإنسان هو يسمع صوته مجرد تحريك الشفتين. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا يكون الصوت صوتا جهريا لتلك المرتبة مثل الصياح مثلا، ولا يكون إخفاتا على نهو لا يكون له ظهور. وابتغ بين ذلك سبيلا، بين تلك المرتبة وهذه المرتبة، وهذا أيضا ينقسم إلى جهر وإخفات بحسب أنواع الصلوات. فلو فرضنا أن الجهر في القراءة نهى عنه المولى، هذا النهي يرجع في الحقيقة إلى النهي عن القراءة الجهرية وهذا واضح. فلو فرضنا أن المكلف أسى وجهر في قراءته يحكم بفساد هذا الجزء، لأن المأمور به لا ينطبق على ما هو حرام. وأما لو فرضنا أن الوصف مفارق له وجود آخر غير ذلك الوجود، قد يكون معه وقد لا يكون، كالغصن بالنسبة إلى السلاح على ما تقدم من أن المصداق لهما، يعني بالنسبة إلى غير السجدة من الأجزاء ليس بينهما اتحاد. قد يكون الغصن مجتمعا مع السلاح وقد يكون مفترقا، كذلك السلاح قد تجتمع مع الغصن وقد تكون مفارقة له. في مثل ذلك واضح إن النهي عن الوصف المفارق لا يكون نهيا عن الآخر، فالنهي عن الغصن لا يكون نهيا عن الصلاة المجتمعة له في الوجود، فهذا واضح. إذن محل الكلام في هذه المسألة والنهي عن نفس العبادة بعنوانها، أو النهي عن جزء العبادة، أو النهي عن شرط العبادة إذا كان عباديا، أو النهي عن الوصف الملازم للشيء غير القابل للانتكاك عنه كالجهل في القراءة، هذا أيضا يرجع إلى النهي عن الجود. نتكلم في مقام الإثبات أن النهي عن العبادة بعد بيان محل الكلام أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد.